والحيض ومسائله عظيمة تترتب عليها أحكام، منها ما يتعلق بالعبادة ومنها ما يتعلق بالمعاملة. فيتعلق بالعبادة في الحيض تحريم الصلاة على المرأة إذا كانت حائضا، فمتى تحل لها الصلاة ومتى تحرم عليها؟ لا يمكن ذلك إلا بعد أن نعرف هل هي طاهرة أو لا. وكذلك أيضا الصوم، هل يجوز لها أن تصوم وهل يحكم بفساد صومها بهذا الدم الذي نزل معها، هو دم استحاضة، إلى غير ذلك من المسائل المتعلقة بالعبادات. وأما مسائل المعاملات فمنها مشروعية الطلاق، حيث إن النص دل على عدم جواز تطليق المرأة حال الحيض. ومن هنا نحتاج أن نعرف هل هذه المرأة حائض فيجوز طلاقها أم ليست بحائض، فهل هي حائض فلا يجوز طلاقها أم أنها ليست كذلك. وكذلك بالنسبة لمسائل العدة، حيث إن حيض المرأة وطهرها تقوم عليه مسائل العدة، على الخلاف المشهور في قوله سبحانه وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هل القرء هو الحيض أم هو الطهر من الحيض؟ وفي كلا الحالين وفي كلتا الحالتين لا يمكننا أن نحكم بجواز بخروجها من عدتها وعدم خروجها إلا بعد معرفة ضابط الحيض، ومتى يحكم بكون المرأة حائضا وبكونها قد طهرت من حيضها. إذن فالحيض تترتب عليه مسائل شرعية، منها ما يتعلق بالعبادات ومنها ما يتعلق بالمعاملات، وهو باب عظيم، وضبطه وإتقانه فيه منفعة عظيمة للأمة. فالنساء يسأل والزوج يسأل حتى يعلم ما يحل له ويحرم، إذن فإتقانه سد ثغر من الثغور العظيمة في نفع المسلمين. وقد استخف بعض المتأخرين بهذا الباب لجهله، ومن جهل شيئا عاداه، فإن باب الحيض باب عظيم. استخف البعض بباب الحيض وهون مسائله وقال إنه باب يسير ولا يحتاج إلى عناء. وقد قال الإمام أحمد: مكثت في الحيض 9 سنين حتى علمت. إذا كان الإمام أحمد مكث 9 سنوات حتى علم مسائل الحيض، وهذا يأتي ويقول مسائل الحيض يسيرة ولا إشكال فيها. وكذلك أيضا هون بعض الناس من الحيض حتى أصبح يلمزون، فمن يجدوه يبحث في مسائل الحيض يقولون له إن الناس قد وصلت للقمر وأنت تبحث في مسائل الحيض. ونقول إن الشياطين يركب بعضهم بعضا حتى يبلغون عنان السماء، وما كان رقيهم إلى هذا المكان موجبا لشرف لهم. فلا يستخف بالدين، مسائل الدين عظيمة يحتاج إليها. ولو أن هذا الذي يستخف بمسائل الحيض نظر إلى نفسه مع أهله وزوجه إلى حاضة امرأته، هل يستطيع أن يفتيها أو يعلمها؟ لأدرك عندها أن هذا الدين كل لا يتجزأ، وأن يسيره أن صغير العلم كبير وليس بالعلم صغير، وأنه ينبغي على المسلم أن يعظم شعائر الله، منها مسائل العلم التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة، حتى إن آيات القرآن بينت مسائل الحيض ما يترتب على الحيض. فإذا لا يجوز لأحد أن يستخف بهذا الباب العظيم، وعلينا أيضا معشر طلاب العلم أن نهتم به وأن نتقنه حتى نفرج بإذن الله عن المكروب كربته، ونجيب السائل في نازلته ونكبته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.